أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. ومن يطع صدق الله العظيم. وإن لم يكن لمن ليبطئن Thank you. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله

من حسنة فمن الله ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا ما وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطيع والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله فلا يتدبرون القرآن فلا يتدبرون القرآن فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة يا من بدنياه انشغل وغره طول الأمل الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشتم وتعايشتم مع كتاب رب العالمين عشتم مع حسن الصوت ودقة الأداء وروعة التلاوة وعلم من أعلام التلاوة بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والعربي القارئ والمقيم لاستمعنا مركز فاقوس بمحافظة الشرقية فضيلة القرشي محمد حسن الخياط والذي وصل الرحلة مع هذه الصورة التي ابتدأها فضيلة القرشي محمود محمد الخش وهي صورة النساء في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك والذي ينقل لحضراتكم من داخل ساحة القرآن الكريم لؤلؤة السرابقات وقصور الضيافة المتنقلة تحت إدارة الأستاذ محمود البيل الأصيل في هذا اللقاء القرآني يتلألأ المكان بأنوار الحاج درويش السيد درويش وتنقل لكم عبر أحدث موجات صوتية وإذاعية لصاحبها المهندس علي حزني يقوم بواجب الخدمات الفندقية معكم اليوم محمد حافظ المقيم بالبوردية نيابة عن كل من حضر في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك ونيابة عن أهالي ديار بنجم والذين جاءوا لكي يقدموا واجب العزاء والحاج لطفي الشتاوي وكل من معه إلى عم الحاج محمد أبو سعد السباعي وإلى الباش مهندس الثاني والأستاذ أحمد كما أنني أتقدم نيابة عن نقابة الأطباء ونقابة المحامين والسادة المستشارين ورؤساء المحاكم والقضاة وكل من جاء لكي يقدم واجب العزاء إلى الدكتور منصور السباعي والباش مهندس أحمد والعائلة الكريمة وخالص العزاء نيابة عن سيادة اللواء محمد علياد وأيضا سيادة اللواء محمد وصفي وأتقدم نيابة عنكم جميعا كل من حضر أتقدم بخالص العزاء إلى أسرة الكريم الراحل وأقول لعم الحاج محمد أبو سعد لأنك